يعني أنت سبحان الله فعلا فيما يفرق إيمانك إذا لم يفرق في مثل هذه التصورات الجوهرية؟ يعني ماذا تركت لغير المؤمن لما أنت يا مؤمن لا تأخذ هذا الضمان الإلهي فتفعله في حياتك وتعيش بقلب جسور، قلب مهما حزن مهما تألم مهما تكدر لا يتفتت. أن يتفتت؟ والله ربه، الله ربك ضمن لك أن أمرك كله خير وأنه معك ما استعنت به، فماذا تريد في الحياة؟ يعني ما نوع الضمانات الأخرى التي يمكن أن تعطى لك فتكون أقوى من هذا الضمان أو تملأ عينيك؟ ألا يملأ عينيك ربك تبارك وتعالى؟ لأنك لم تعرفه على الحقيقة ولم تعرف ما وعدك به فتلزمه ولا تزيد من عندك. نحن نزيد من عند أنفسنا تشرطات وتخيلات لضمانات.